يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاءتني بطاقة دعوة للوليمة ومكتوب عليها اسمي وأنا لا أدري بالدعوة ولم يسبق أن وافقت عليها، فهل يجب علي الحضور؟ إيش؟ يقول جاءتني بطاقة دعوة للوليمة مكتوب عليها اسمي وأنا لا أدري بالدعوة ولم يسبق أن وافقت عليها، فهل يجب علي الحضور؟ نعم، إذا وصلتك البطاقة باسمك أجب عليك الحضور، لو كنت ما دريت من الأول. بلغت الآن، الآن بلغت الخبر ودعيت به لك السبب، أليس لك عذر؟ تجيب الدعوة. نعم.